الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وعن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، الإبهام والمسبحة. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. تحدثنا أمنا أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتأملوا في حال فزع النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير من شر قريب، لم يمنعه ذلك من ذكر الله تعالى. هكذا حال المؤمن، المؤمن يذكر الله في كل أحواله، ولا يمنعه خوف ولا فزع ولا فرح عن ذكر الله تعالى، يكون دائم الصلب لله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا أنفع ما يكون للمؤمن عند حصول الفزع أو الخوف، أن يلجأ إلى الله وأن يذكر الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهنا عند الفزع قال: لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة التي تطمئن القلوب عند الفزع، قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب من شر قد اقترب. طبعا هذا الحديث فيه تحذير للمسلمين، عربهم وعجمهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب بالذكر، لأن العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا راية الإسلام، فإذا فسدوا فهو أمارة على شر والعياذ بالله. والناس من حيث النسب ومن حيث التفاضل عند الله إنما يتفاضلون بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وكما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعرب ليس لهم فضل من هذا الجانب، ولهذا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا بلال الحبشي من الحبشة رضي الله عنه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم دف قدميه في الجنة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله من بخارى، ألف صحيح البخاري الذي عليه عمدة السنة وعمدة الإسلام، أصح كتاب بعد القرآن الكريم. فإذا العرب والعجم وكل أجناس البشر يشتركون في حمل راية الإسلام والقيام بهذا الدين، لكن لا شك أن العرب لهم خاصية في هذا، في السبق إلى الدين. من الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة؟ هم العرب من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فلهم هذه الفضيلة، فضيلة السبق في ذلك. فيقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، والردم هو السد الذي بناه ذو القرنين بين الجبلين، كما قص الله تعالى قص الله جل وعلا علينا قصتهم في سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أخبر عن يأجوج ومأجوج ذكر أنهم يحاولون أن ينقبوا هذا السد وأن يحفروا، فيصلون في كل يوم يحفرون حتى يصلوا إلى أن ينقبوا السد شيئا، لكن الله تعالى لا يشاء أن يخرجوا إلا في الوقت الذي يريده جل وعلا من علامات الساعة الكبرى. فيقول قائلهم: غدا نكمل، وما يقولون إن شاء الله، ما يستثنون. فعندما يرجعون إلى الغد وإذا بالسد كما كان من قبل، يعني يعاد عليهم، وهكذا يحفرون يحفرون حتى يصلوا إلى يعني أن يثقبوا السد، لكن لا يلهمون ولا يوفقون أن يقولوا إن شاء الله، إلى أن يأتي اليوم الذي يريد الله تعالى أن يخرجوا فيه فيقولون إن شاء الله، ثم يرجعون ويجدونه كما هو فيخرجون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر ويقول: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وهذا يدلنا على أن يأجوج ومأجوج أمة من البشر وهم من جنس بني آدم. لا كما يظن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج لهم أشكال تختلف عن أشكال البشر، منهم الطويل جدا ومنهم القصير جدا ومنهم من يلتحف بأذنيه ومنهم، هذا كله لم يثبت في حديث صحيح ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هم من جنس الناس، أمة من الأمم من البشر، ولا شك أنهم أمة عظيمة جدا تعيش على وجه الأرض، هم ليسوا تحت الأرض، وإنما بنى ذو القرنين ردما وسدا بين جبلين، فحوصروا يعني في تلك المنطقة، وهي منطقة واسعة وعظيمة، بلاد شاسعة تحجزهم عن باقي الناس، أو يحجزهم هذا الردم عن باقي الناس. ولا شك أن هذه الأمة أمة عجيبة وعظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرون على بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة جدا كبيرة معروفة اليوم، فيشربونها شربا، تخيل أمة تشرب البحر، يعني هكذا يمشون فيها ويشربون ماءها حتى يأتي آخرهم ويقول: لعل كان هنا ماء. هذه يعني أمة ممكن تقدر بالمليارات، فأين هذه الأمة الآن على وجه الأرض؟ هذه أمة موجودة على وجه الأرض، وهذا يدلك على أن الناس لا يعرفون كل ما يوجد على وجه الأرض، مهما اكتشفوا وتطوروا وتقدموا في زماننا ويقولون نحن صورنا الأرض كلها ونعرف كل شيء يدور على وجه الأرض، هذا غير صحيح، بل خلق الله أعظم وخلق الأرض أعظم، ولا يحيط بها إلا الله جل وعلا. وهذه الأمة موجودة ومنكشفة على ظاهر الأرض ولا أحد يعرف عنها شيئا، تقدر ب يعني آلاف مؤلفة، ممكن تصل إلى مئات الآلاف، بل تصل من الملايين أو المليار، والله أعلم. فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قال: وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هكذا خافت زينب بن جحش رضي الله عنها على المسلمين وعلى دين الإسلام، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني لأن يأجوج مأجوج أمة مفسدة كما في سورة الكهف، قالوا: يا ذا القرنين، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حتى لا يفسدوا في الأرض؟ فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ولذلك إذا خرج يأجوج مأجوج يفسدون في الأرض، فيقتلون البشر، يقتلون الناس، وحتى عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله ومن معه من المؤمنين لا يكون لهم قدرة في قتالهم، لأن يأجوج ومأجوج كما ثبت في الحديث يخرجون بعد أن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال، وبعد أن ينتصر المسلمون على اليهود ويحررون بيت المقدس ويقتلون الدجال، ثم بعد ذلك إذا بيأجوج ومأجوج يخرجون فتنة أخرى، فيختبئ عيسى عليه الصلاة والسلام والمسلمون في ذلك الزمان خلف جبل الطور في طور سيناء، ويعيث يأجوج ومأجوج فسادا في الأرض يقتلون أهل الأرض، ثم يقولون قتلنا أهل الأرض فيزدادون بطرا وكبرا فيقولون سنقتل أهل السماء، فيرمون بالسهام إلى السماء، يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وهي مخضبة بالدماء، فيها دماء، فيها أثر للدماء، وهذه فتنة من عند الله، الله يفتنهم، فيزدادون بطرا وأشرا ويقولون قتلنا أهل السماء، كيف رجعت الأسهم فيها دماء؟ فعندما هكذا يصلون إلى أعلى مراتب الطغيان والفساد في الأرض يهلكهم الله تعالى بأحقر مخلوقاته. بماذا يهلكهم؟ يهلكهم بالدود، ديدان النغف التي يعني تصيب الماشية في مناخيرها فتقتلها، هكذا تخرج هذه الديدان يعني في يأجوج ومأجوج وتبيدهم، فيكونون غنيمة لأهل الأرض، للدواب والحيوانات يأكلونها، حتى إذا خرج المسلمون ينظرون ما هو أخبار يأجوج، ما هي أخبار يأجوج ومأجوج، وجدوا أنهم قد يعني أبيدوا عن آخرهم، فلا يطيقون أن يعيشوا على الأرض لزهومة لحومهم ونتنها، فيتضرع عيسى عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه فتأتي طيور وتحمل جثثهم وتلقيها بعيدا، فهكذا يعيثون فسادا في الأرض. قالت أنهلك وفينا الصالحون، إذا خرج يأجوج ومأجوج سيهلكوننا، هل هم يهلكون الناس وفيهم الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة العامة، قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث يطلق على الزنا خاصة، ويطلق على الأعمال الفاسدة من الفواحش والكبائر والمعاصي، فإذا كثرت المعاصي وظهر الشرك والبدع والخرافات وغير الدين وظهرت الفواحش واستهان الناس بحرمات الله، استهانوا بالربا، استهانوا بالزنا، استهانوا بعمل قوم لوط، فيوشك أن يأخذهم الله بعذاب من عنده. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا كثرت هذه الفتن وهذا الخبث على وجه الأرض قد ينزل عذابا عاما حتى لو كان هناك بعض الصالحين، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. والصالح هنا يبعث على نيته وعلى عمله، يعني لا يكون هذا علامة على فساده أو أنه يعني يأخذ العذاب عقوبة له، لا يكون هذا عقوبة، هكذا الناس يموتون بأسباب مختلفة فيموت بهذا السبب، لكن يبعث على نيته وعلى عمله الصالح. لكن إذا أراد الناس أن يحفظوا أنفسهم وأن يحفظوا مجتمعاتهم، فعليهم بأن لا يكتفوا بمجرد الصلاح في أنفسهم، بل لا بد أن يكونوا صالحين مصلحين. الناس إذا قاموا بهذا الدين ونشروا الخير ونشروا الإصلاح فهذا صمام الأمان، كما قال ربنا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. تأمل، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، حتى لو وجد الظلم فيها من الفواحش والشرك والمعاصي، وأهلها مصلحون، إذا كان أهلها مصلحون يصلحون وينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكثر هذا فيهم، فهذا يحفظ العباد والبلاد. فعلينا بالإصلاح، بالدعوة إلى الله، بالنصيحة، بالأمر المعروف عن المنكر، إذا أردنا أن نحفظ أنفسنا وأهلينا وبلادنا. ومن أعظم مظاهر الإصلاح، لا أقول الصلاح بل الإصلاح، أن نتمسك بكتاب الله وأن ندعو إلى كتاب الله وأن ننشر هذا القرآن الكريم بين الناس. هذه حلقات تحفيظ القرآن والله من أعظم أسباب حفظ البلدان، حتى جاء يعني في بعض الآثار كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه روي أن ملكا بعث لإنزال العقوبة على أهل العراق في ذلك الزمان الغابر، فلما اطلع عليها قال كيف وفيها كذا وكذا، يعني ذكر ألوفا من حفظة القرآن ممن يحفظ القرآن، فرفع العذاب عنهم بسبب هذا. الله أكبر. ولهذا قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، سماهم الله مصلحين، يعني إذا قاموا بكتاب الله ونشروا كتاب الله بين عباده بحلقات التحفيظ ومراكز التحفيظ وتفسير كتاب الله وترغيب الناس في القرآن الكريم والقيام بالقرآن الكريم في بيوت الله، ثم بإقامة الصلاة وأقاموا الصلاة، البلاد إذا انتشرت فيها المساجد يرفع منها الأذان ويجتمع الناس يصلون فيها، فبهذا يحفظ الله تعالى البلاد. مهما وجدت الفواحش والمعاصي والخبث، لكن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وما دام المجتمع فيه هذه الصلاة فالمجتمع على خير بإذن الله، وإن كان الأمر يحتاج إلى زيادة خير ودعوة حتى ينتشر هذا النور. والله هؤلاء أهل الفواحش والمعاصي والله مساكين في الدنيا، يعيشون أتعس حياة في الدنيا، يعيشون حياة البعد عن الله، حياة الوحشة، حياة الضنك والضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. أين هذه الحياة؟ حياة الشهوات، حياة حيوانية، حياة تافهة، ليس فيها رقي في الحياة، ليس فيها معرفة بالله، ليس فيها سجود لله، ليس فيها محبة لله، ليس فيها اتباع لرسول الله، ليس فيها أخلاق ومبادئ وقيم، فيها المصالح الشخصية، فيها الأنانية، فيها الشهوانية والحيوانية. هكذا يريد الناس أن يعيشوا؟ فالناس هؤلاء مساكين والله يحتاجون إلى دعوة حتى ينتبهوا من غفلتهم، اقترب للناس حساب من في غفلة معرضون. فإذا كثر هؤلاء أهل الخبث هم يجلبون على أنفسهم وغيرهم سخط الله وعذاب الله. فما لنا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وبديننا وأن ندعو إلى الله تعالى، ندعو إلى دين الله، خاصة في هذا الزمن الذي يتمسك بالسنة، يتمسك بالدين ويدعو إلى الله، كم يكون له من الأجر عند الله تعالى في الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، هذه أيام الصبر. قال للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قال يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. صحيح الواحد ما يدرك منزلة الصحابة، لكن هذا من باب معرفة أو من باب يعني الأجر العظيم لمن يتمسك بدينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. فبالعكس الإنسان عندما يعيش مثل هذا الزمان يتفاءل بالخير ويشكر ربه، لأنه إذا ثبت في هذا الزمان وقام بهذا الدين يكون له هذا الأجر العظيم، أجر 50 منكم بعض الناس الآن يقول ما هذا الزمان الذي نعيش فيه، زمان فتن وزمان شهوات، وكأنه يتسخط على حاله ويتسخط على ربه الذي أوجده في هذا الزمان. لا بالعكس يا أخي، أنت تعيش زمان أنت مسكت فيه بدينك، كان لك الأجر العظيم، أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، ماذا تريد؟ فإذا هكذا يبتلي الله تعالى عباده بما يشاء. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.